كثير بيبعثوا بيسألونا في مسألة تثور في وسائل الاتصال اللي هو تتعلق بشيء اسمه شيميتا. شيميتا، قبل ما نتكلم ايش يعني شيميتا، جيد انه نلفت الانتباه انه الأمة الإسلامية الآن يعني تخطت مرحلة التخلف وصار فيها ناس كثيرين متعلمين ومثقفين واعيين، وبالتالي ما نظلش في عقدة انه والله اذا في واحد غربي تحدث في اليوتيوب على قضية نتصور انه كل ما يأتي من الغرب، كل ما يأتي من الغرب شو هو؟ هو اي شيء يعني مقدس، قصدي من الناحية العلمية، وما بيخطئش تفاصيل، مع انه عالم الاوهام وعالم الاساطير اللي بيخلطوها بالعلم في العالم الغربي شيء ضخم. يعني زمان الناس كانت متخلفة وتنظر للغربي وكأنه قدوة في عالم الفكر والعلم، هذه كانت عقدة نقص، أظن تخطوها الناس. ما عادش يعني أي كلام بيأتينا من الغربي ممكن نقبله بدون ما نفحص، ما في عندنا علماء أصلا متفوقين في مجالات شتى في العلوم وفي غيرها، يعني ما عادتش الأمة متخلفة حتى نشعر بعقدة النقص أمام الغربي. بيجي واحد غربي في اليوتيوب بيتكلم عن الشميتة هذا، وانه كيف يعني خلال الشهر هذا 9 راح يكون في انهيارات اقتصادية وينهار الدولار، وديروا بالكم واعملوا قيمة وحطوا. طبعا في بعض العرب على طول بتلقفوها وكأنه ايش المسألة؟ قرآن، وببدوا يحذروا الناس وديروا بالكم بشهر 9 بصيروا مؤامرات اليهود، وهدول الشميتة عقيدة يهودية وديروا بالكم وانهيار الدولار قادم، وبصيروا يكرروا منه وكأنه بقول لك في واحد غربي قال، غربي خصوصا اذا كان في اخراج وطريقة في الاخراج والتفاصيل هاي. لا ومش عارفين انه الغرب عالم الخزعبلات والشعوذة في الغرب، زي ما هو عنده العلم، علم عنده الشعوذة بالدرجة الاولى. إذا في شعوذة في الدنيا عند الغربيين، وعندنا إحصائيات كثيرة. بكفي مثلا ألفت انتباهكم لإحصائية قديمة شوي، 1985 إحصائية في ألمانيا، 54% من الشعب الألماني بيؤمن بالتنجيم، تنجيم، و 54 ما جيناش لقضية غير التنجيم، 54% من الشعب الألماني اللي هو يعني إيش يعد فهون 1985 كانت الإحصائية، 54% من الشعب الألماني يؤمن بالتنجيم. تنجيم عندنا بدريش قديش هون فهون، وفي عندهم كثير خزعبلات بيخلطوها بالعلم، زي ما صاروا اليوم المشعوذين عندنا يستغلوا العلم برضو بيخلطوها، فبتطلع الأساطير في صورة علمية. منها موضوع هذا الشميتة اللي قال عمل ضجة في وسائل الاتصال وأقلقونا الناس من كثر ما بيسألونا، بيبعثوا بيسألوا شو رأيك في شميتة. هو الشميتة هذا له علاقة بما يسمى بالسنة، سنة السبوت أو السنة السابعة، وأنا سبق فصلت في موضوع السنة السابعة عند اليهود. هم يقولون انه موسى عليه السلام لما قال لهم، ما هو موسى منع عليه السلام من الدخول الارض المقدسه، منع عندهم في اليهوديه بيقولوا منع، وعندنا ايضا وارد انه منع، لكن في اليهوديه عندهم لماذا منع موسى عليه السلام غير عن لماذا منع عندنا، يعني انما انه في منع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه انه موسى عليه السلام عندما حضرته الوفاه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقربه من الأرض المباركة أو المقدسة، قال رمية بحجر، فقربوا ومات على مشارفها ما دخلش موسى عليه السلام. وهذه بدها تفكير تمام، ليش موسى بالذات وهارون ما يدخلوش يعني تمام. وعندهم مكتوب أنه ولكن عندهم عقوبة ربانية لموسى لأنه 1-2-3 غلط في قضية، طبعا عندهم هم ما دخلش، لكن قال لهم راح تدخلوا أنتوا. المقصود الآن شريعة السنة السابعة هاي متعلقة فقط في فلسطين ومتعلقة فقط باليهود، فقط بفلسطين وفقط في اليهود، مش شريعة اليوم السابع، شريعة السنة السابعة، انه بتدخلوا انتوا البلاد في السنة بتزرعوا 6 سنين وفي السنة السابعة بتريحوا الارض، ممنوع الزراعة، ممنوع تزرعوها. طب والنبات اللي بينبت نتيجة انه ما زرعناش بس نبت في لها تفاصيل، طب والنبات اللي بينبت هذا شو ناكل منه ما ناكلش، نطعم دوابنا لا الى في الها، طيب كل 7 سنين لازم يتوقفوا. هذه السنة هذه اللي انتهت في 14 الشهر هذا، و14 شهر هذا كان بداية السنة العبرية، بداية السنة العبرية الجديدة 5776، 5776 كانت السنة العبرية الجديدة في 14/9 يوم الاثنين بدايتها، معناته اللي انتهت كانت السابعة، فكرة اللي انتهت كانت السابعة، انتهت في 13 يعني اخر يوم فيها 13 السنة السابعة، وهو ما كانوش يزرعوا المتدينين اللي بيعرفوا منكم في المسائل هاي، ما لاحظتوش السنة انه كانوا بيشتروا من عندنا الخضروات وهالمسائل هاي كلها، لذلك هي على فكرة الخضرة اظن راح ترخص السنة يعني لانهم هم لما بصيروا يشتروا منا شو بصير تغلى، وبزرعوش هم بشهر 9 غليات، هذه مشان العزف الاخير هذا. طيب هون كانت السنة السابعة اذا 5775، 5775 وهي على فكرة بتقسم على 7 حتى كمان في التاريخ العبري، يعني 7 ضرب 825، 5775 هذه السنة السابعة اللي إلها احكام، واحنا سبق تحدثنا في بعض الدروس كيف بيحتالوا على السنة السابعة، هم كيف بيحتالوا حتى المتدينين فيهم كيف بيتم الاحتيال على السنة السابعة، وضربنا امثلة على الاحتيال، والقرآن اصلا ذكر قضية احتيالهم على شريعة السبت قديما حتى مش بس جديد، وسبعة في سبعة هذا موسى عليه السلام اذا شرع لهم 7 × 7 = 49، في السنة 50 بتكون سنة اليوبيل، سموها سنة يوبيل، يوبيل اللي هو، فهذه السنة لها احكام، من ضمن احكامها اذا يهودي له على يهودي دين خلاص بروح الدين، خلاص ملغي الدين كله، مثلا على غير اليهودي لا ماشي، اليهودي بالذات خلاص المديون بيصير ايش بتصفر حسابه، تمام. انتم طبعا مش معنيين احنا بالسنة السابعة الان والسنة اليوبيل، هدول اللي الهن هذه الاحكام، سنة اليوبيل اللي هي سنة 50، فزعموا انه اليهود كل 7 سنين لهم خطة عالمية في عالم الاقتصاد وضرب الناس الامم ونهب مواردها، وهذا كلام غير صحيح، وصاروا يختاروا السنة الفلانية ثم السنة الفلانية ثم لاحظوا هيك لاحظوا الحدث الفلاني، طبعا صاروا يتنقوا احداث، وفي احداث كثيرة مهمة نسيوها، تمام. وبعدين حتى عدد السنين بدوا يعطوا فيه نوع من مرات بتلاقيه 7 مرات 6 مشان يضبطوا الامور، انه في بيضحكوا على هالناس وبصيروا ينشرها. لذلك انا سألوني بعض الناس في هذه القضية من من من من وقت، فقلت لهم هذا كلام، يعني هم اليهود اصلا شريعة السنة الشميتة هذه واللي هو السبوت وسنة اليوبيل واليوبيل هذا اشي له علاقة بفلسطين فقط واليهود وتشريعات اليهود الى اخره، اما قضية التلاعب بالاقتصاد العالمي وضرب الدولار ومش دولار وكلام، وهذا هذا كلام، هو الدولار في النهاية ماشي وراح يمشي الدولار، لكن في يعني شو يمشي يعني ينهار، بس في دول كثير لحد الان معنية، دول معنية بالدولار لمصالحها هي، اما عبين ما يقدروا يدبروا مصالحهم ممكن يسمحوا للدولار بالانهيار، مش امريكا اللي بتحدد الان الدولار، لا في دول معنية لانه عندها ارصدة واستثمارات بالدولار معنية بالدولار كثير، من هذا اللي بيخلي الدولار واقف، مش قوة امريكا اليوم، امريكا انكشفت والدولار في طريقه للانهيار، بس مش بهالسرعة، وبشهر سبتمبر هذا شهر 9. طيب كل يوم والثاني بيطلعوا للناس، ودير بالكم بتنشغل العالم الغربي احيانا بينشغل بامور، مثلا نهاية كانوا يقولون انه راح ينتهي 2012 ينتهي العالم على ضوء ايش؟ قال على ضوء انه المايا صوروا القبائل المايا وكان عندها حسابات وكذا الاخري، ومن خلال قال اطلعوا هيك في تقويم المايا وجدوا انه 2012 العالم بده ينهار. وكثير من الغربيين على فكرة يصدقوا انه 2012 بنهار العالم والاخري، هيك المايا في تقويمهم في اشي بيقول. تطلع انت في تقويم المايا وايش يعني تقويم المايا، تجدهم ملبسين الامور تلبيس. في ناس يبدو معنيين على فكرة في جعل الناس دائما في حالة من التوتر وحالة من التحسب ومسائل من هذا، بتلاعبوا في الجماهير، منها اغراض احيانا اقتصادية بيع واشتري، منها اغراض سياسية، منها اغراض اقتصادية، اللي بيلعبوا في الناس هدول وكل يوم الثاني بيطلعوا لهم بشيء. هلك تروحت 2012 ولا انهارت ولا مايا ولا غير مايا. عندنا الشعوب الإسلامية يا سبحان الله ما بتهتمش، لأنه عندها أفق عن طريق الوحي، عن طريق الوحي عندنا فاهمين، إحنا فاهمين أصلا في علامات صغرى وفي علامات كبرى، والشغلة مش بهذه الطريقة، مش ضربة بريك ما بنشوف إلا كل شيء قالب، مش هيك بتيجي الدنيا. لا، الله سبحانه وتعالى الدين الوحي فصل لك في المسألة. لذلك إذا بتلاحظوا إحنا بجوز ما شعرتوش أنتوا كثير في قضية أنه 2012 بده ينتهي العالم، أما ما شفتوش الأمم المضطربة والشعوب اللي قال متطورة جدا يا سبحان الله وخايفة وبدأ. وقبلها كمان كانوا مطلعين نهاية القرن العشرين وبده يزول العالم والغرب على فكرة، وفي ناس كانوا أجوا بدهم يجوا هون على القدس ينتحروا من الغرب، وإسرائيل وقتها في الطيران منعت دخولهم جايين ينتحروا لاستقبال المسيح، لأنه بداية الألفية الجديدة اللي بده ينزل فيها ومرقت. ومن قبلها كنا قايلين عن واحد مرة إيطالي قسيس قال لهم هذا في القرن العشرين، قال لهم للإيطاليين قال لهم العالم بده ينتهي بالتاريخ الفلاني. لما أجى التاريخ الفلاني الناس إيش مضطربة، وطلعت في ناس طلعوا على الجبال وإلى آخره، واحتاطوا وقاموا وحطوا بصراتش. إيش يا قسيس؟ قال لهم لا أنا مخربط في الحساب شوية. لا هو بعد كنه شهر ولا شهرين ثلاثة أجلهم، ردوا اضطربوا كمان بعد ما أجل موعد وما صارش. دور على القسيس أبصر وين مهاجر، مش هيك؟ ما بينش. طول عمرهم بتلعبوا فيهم. ومن قبل هيك وسمعتوا أنتوا من قبل هيك، وهي قصة نستروداموس. قال هذا نستروداموس اللي كان في القرن الخامس عشر السادس عشر 1500 وإشي، هذا قال كان يهودي كاهن، كان يهودي ثم صار مسيحي، وهذا له نبوءات. وكانت الكتب اللي تتحدث في الثمانينات والتسعينات، في الثمانينات هذا عندنا الثمانينات والتسعينات وفي الغرب قبل هيك كمان، اللي بتتكلم عن نبوءات نستروداموس، هذا نستروداموس، وقال انه هذا يا سبحان الله نبوءاته كلها صدقت، وبتنبأ الان بانه 1 2 3 راح يحصل. اكثر كتب كانت تباع في عالم الغرب وفي العالم ما عدا عندنا، مع انه يعني حاولوا يروجوها عندنا كتب نستروداموس، هذا قال ترجمات حاولوا. لاكثر كتب بيعت في العالم ما يتعلق بهذه الفترة، فترة الثمانينات والتسعينات، كتب اللي هي علاقة بنبوءات نستروداموس. طيب، وحتى في الغرب عملوا فيلم على فكرة عن نستروداموس، عملوا فيلم، وهذا الفيلم انا حضرته طبعا على شريط في الاخير، يعني ويبدو انه في اغراض سياسية كانت وقتها، انه سنة 1999 هيك في الفيلم راح يكون في قائد عربي في الجزيرة العربية بده يضرب الغرب نووي، بده يضرب الغرب نووي. شوف هم بيشتغلوا على كتب وابحاث وافلام والى اخره، وبكون مخابرات داخلة في الموضوع وسياسيين، وغير قضية اللي بدهم يربحوا هاي في الملايين اللي بدها تباع بالملايين، بتصفي مليارات في الكتب هاي. طيب وايش يعني بقصدوا؟ الفيلم كان يقول هيك 1999 بيجي، لانه هيك نستراداموس قال، ما هو نستراداموس كاين يعني كاين قايل وظابط، وهالكاتب بقول كمان. تمام، طيب، هذا على فكرة كان من ضمن الخطط لإقناع الجماهير الغربية، ما هو الجماهير الغربية بيمارسوا عليها غسيل أدمغة، مشان لما المجرمين بدهم يقوموا بخطواتهم خارج بلادهم والسيطرة على موارد الأمم وتطبيق خططهم بهيئوا جماهير عندهم، لأنه الجماهير عندهم إلى حد ما هي بتتربى في المدارس والجامعات وإلى آخره تربية معينة. لما بدهم يشوفوا إنه هذول بدهم يتصرفوا بدهم يسألوهم ليش؟ وين مصالحنا إحنا؟ وين ما بيكونوا مهيئينهم بهيئوهم قال قائد عربي وفي الجزيرة العربية وبده يضرب ناوي طبعا في الأخير شو بقول على فكرة في الأخير منتج الفيلم شو بيظهر واحد هيك في آخر الفيلم شو بقول؟ بقول طيب النبوءات هذه اللي قالها نوستراداموس إحنا ممكن أن نخطط ونبذل الجهود لنغير هذا القدر؟ فكان الجواب نعم ممكن. شو يعني ممكن؟ يعني خلينا نحط خطط نسيطر على المنطقة نمنع الكذا إلى آخره مشان ما ننضربش نووي. ما هو بنقدر نغير القدر، إحنا بنقدر نغير القدر. انتبهتوا كيف المسألة؟ كل يوم بيطلعوا لنا في مسألة. طيب نوستراداموس الآن قال في 1999 بده يصير كذا، من ضمنها على فكرة بده باريس يصير فيها كذا، ما صارش. بدها تنشق برضو الكنيسة الكاثوليكية، ما حصلش. بده يصير، ما حصل. كل ما قيل من نبوءات عن نوستراداموس بعد ما قيل، بعد ما اظهروا وقالوا نبوءات اللي قالوا عنها مستقبلية ولا واحدة حصلت. اما اللي قالوا عنها في الماضي هذه هم زعموها، وانا شخصيا في وقتها، ما هو مشان نقدر نجاوب الناس ونحذرهم في حينه، وكتبت مقال في الموضوع ومقالات في هذه المسألة، قلت بدي اشوف شو بيضحكوا على الناس كلها ترجمات، هاي بيجيبوا مقتطفات قال من نبوءات نوستراداموس وبترجموها للعربي والى اخره. قلت بدي اشوف النبوءات من اصلها وين، هذا وين بيقول نوستراداموس نفسه هذا؟ واذا به رجل زي غيره من المتصوفة، لانه في تصوف في المسيحية وتصوف في اليهودية وتصوف في الاسلام، وبعدين هذول في فرق متصوفة بصير عندهم رموز وخيالات وكلام هيك مش مفهوم احيانا بقولوه. فوجدت انه نوستراداموس شو هذا من ضمن هالناس هالمتصوفة، متصوفة في دينه، طبعا هم قالوا يهودي وحول مسيحي، يتكلم بكلام رمزي، وصاروا هم شو بيعملوا، بيجيبوا هالكلام الرمزي وبيعملوا له تركيبات، وممكن تطبقها على كثير من كلام ابن العربي عندنا او غيره، تجيب من كلامه وتصير انت. وزي اللي بيقولوا هذول في قضية الجفر، وانه الجفر اللي عند الشيعة موجود، انه موجود في هذا من زمان، قال الجفر موجود في تنبؤات غيبية. شو هو الجفر؟ قال الجفر هي ابيات شعرية صاغها علي بن ابي طالب ووضع فيها كل ما سيحصل في الزمان المستقبل، وصاروا ياخذوا، والجفر طويل طبعا، صاروا ياخذوا منه مقتطفات قالوا يطبعوا في السوق ويقولوا الجفر والجفر. تيجي رجعنا للجفر، القناة كلام شعر مهلهل، يعني علي بن ابي طالب كان شاعر قوي جدا، قوي شعره علي بن ابي طالب. الكلام اللي الشعر اللي فيه بيقولوا عنه الجفر ضعيف وكلام مهلهل وبعده عن الفصحى، ولا يمكن يقولوا اي واحد بيعيش في عصر عليه السلام، مش الساعة علي الفصيح. وبعدين كلام ايش؟ طلاسم، بحيث بتركب زي ما بدك، بتركب زي ما بدك. زي ما قلنا مثلا نوستراداموس كان قال لك هزلر، كان قالوا شوفوا هذه تحريف لهتلر، هيك كانوا يشتغلوا، وهي كذا وهي كذا وهي بقصد فيها السنة الفلانية. على كل بطلتوا تسمعوا في نوستراداموس، ليش؟ لانه كل نبوءاته اللي بعد ما ظهرت الكتب فش منها، ما حصلش. وقضية هاي انتهى القرن العشرين والدنيا موجودة، وانتهى 2012 وين المايا والجماعة المايا دو، برضو تقويم المايا كله تلفيقات، الى درجة انه الشعوب اللي هي اصلا منحدرة من شعوب المايا في امريكا الجنوبية، المنحدرة من شعوب المايا، مش مؤمنة في هالكلام اللي بروجوه، مش مؤمنة، المايا نفسهم بيؤمنوش بهالكلام اللي بروجوه وانتشر. والشميتة هذه، طب خلوا هاي شهر 9 بده يروح، هو الشميتة مليح. بيطلعوا لكم بكرة، ليش بنحكي احنا الان؟ بيطلعوا لكم بكرة كمان، بكرة بيطلعوا. لكن المسلم الاصل المسلم محصن اكثر من اي امة كانت، لانه الامم الغربية على فكرة الفراغ الاعتقادي، الفراغ العقائدي، فراغ العقائدي الموجود عندهم، وشعوب اصبحت الات، ها، والعقيدة هاي اللي بدها تعطي التصورات الصحيحة، في فراغ. هدول الناس جاهزين انه كل يوم والثاني يطلعوا لهم شيء يلهوهم فيه. ولذلك مسألة الشعوذات هاي على فكرة، السحر والشعوذة وقضية الأبراج والتفاصيل منتشر عندهم كثير. وبعض يعني في بلد زي إيطاليا في سنة معينة كان أكثر من مليار الكسبانين المشعوذين، أكثر المشعوذين نفسهم من هالمسائل هاي. اليوم طبعا أكثر، اليوم تتطور تقولوا يعني دارسين وجامعات لا لا لا لا لا، هذه العقليات الأسطورية. هذا لما يكون فيش علم حقيقي، أقصد العلم المنتمي إلى الوحي، الوحي الوحي اللي بيعصم. لذلك المسلمين اللي فاهمين مظبوط بتأثروش، بتأثروش ولا هذا عالمهم، ولا هذا عالمهم. طب في عند المسلم مثلا، خذوا الشيعة كمثال، قديش في عندها أساطير الآن ومزاعم، وكل يوم والثاني كل يوم الثاني بيطلع لي واحد وبقول انا المهدي، وبتبعوه ناس وبصدقوه وبتمسحوا فيه، بعدين بنقتل وببين انه مش هو، بظلهم يتكلموا عنه ويتمسحوا فيه والى اخره. والى درجة اني شفت بعض الشباب العراقي لواحد سمى حاله المهدي، قال راحوا باعوا انفسهم ارقاء، يعملوا عند ناس ارقاء هيك يعملوا ببلاش، لانه هذا هو مقدمة لرجوع الامام المهدي. لانه هذا الشخص اللي بيؤمنوا فيه الشيخ، مش هو المهدي قصدي، هو اللي بده يكون السفير للمهدي. وانه كيف يظهر المهدي، انه فهاجوا هالشباب، شو عملوا؟ باعوا حالهم لناس، واحنا بدنا نصير عبيد، وهذا من اجل. وجابوا لهم مقابلات في التلفزيونات فضائيات، وقالوا نعم احنا بنفتخر انه بعنا انفسنا من اجل انه لانه هي. ومين قايل لهم؟ الشيخ هذا اللي انقتل بعدين هو ولا يزالوا يعني بيقولوا، قال لهم انه انا يعني سفير المهدي ولازم نعمل هيك هيك هيك مشان المهدي يجي. وقديش ظهر عبر القرون من هذه النوعيات، وكل يوم والثاني بيطلع لهم واحد. ليش؟ لانه برضو عندهم في انحراف في العقيدة، وبالتالي سهل جدا انها تملأ بمثل هذه الاساطير اللي تزيى اليوم، صارت تزيى بازياء العلم. وناس بيسألوني عن واحد بيظلوا له فضائية من الفضائيات، بيظل يتنبأ للناس، وفي ناس يعني بتأثروا بهذا الكلام وبعضهم كان بتنبأوا لهم راح يصير هيك، وبعضهم بتنبأوا على فكرة بقصد انهم يغرسوا في الناس عقيدتهم هم. هذا الشيء اللي بتنبأ، هذا بتلاقيه دائما بقني للناس مشان يقنعهم بعقيدة المهدي ورجعة المهدي وعجل الله فرجه. بيستخدم هذا الاسلوب زي النصارى برضو باستخدام قساوسة، اقصد كثير بيستخدموا الكذب واللف والدوران والاخري لاقناع جماهيرهم. يعني بيكذبوا من اجل الدين، قال يعني بيكذبوا من اجل الدين وتقتنع فيه البشر. وبالتالي طب وبعدين الوعي الإسلامي بالفكرة الإسلامية الحقة، أو الحق أفكار، الحق نعرف الناس الدين يعرفوا الناس الدين، ويكون عندهم وعي في إيش؟ في الفيزياء والكيمياء هاي. ممكن أكثر الناس بالعكس اللي عقولهم علمية ممكن كمان يكونوا أسطوريين، فيش يعني فيش تناقض بينهن أصلا، فيش تناقض بينهن. كيف ينشأ الإنسان؟ إيش عقيدته؟ جوا في إشي عقيدة بتملأ، بتعطي تفسير، بتفسر له الوجود، الكون، المآلات، التفاصيل. الإسلام الدين الحق، فيش غيره اليوم. والأديان الثانية ما هي محرفة، أنت تعرفه، وهي أوهام البشر. طيب هذه قضية السنة السابعة، كلام من ضمن الكلام اللي بيجي، ولذلك لابد دائما يكون في مناعة. مثل هذه المناعة قلنا إيش؟ مناعة يعني في جراثيم، في لولبيات، في فيروسات، في كذا. الحل مناعة الجسد. والقضية نفسها الحل انه دائما احنا نوعي الناس بالقرآن، بالسنة، يفهموا الاسلام، خلاص بصيروا محصنين، بصير في مناعة، تمام. طيب هذه شميتة.